إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أشكر الله عز وجل على أن أتاح هذه الفرصة في هذا البيت من بيوت الله لنلتقي في هذا الجمع الكريم الطيب المبارك، ثم أشكر للإخوة في مكتب الدعوة بالرياض والقائمين عليه دعوتهم هذه وإتاحتهم الفرصة لي للتحدث إليكم في موضوع أحسبه من المواضيع المهمة والتي لا شك أنكم سمعتم بها وسمعتم عنها واطلعتم على كثير من جوانبها ومباحثها، ولكن لا بد من التذكير، وأؤكد لكم أن ما تسمعونه هو تذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، والتذكير لا يلزم منه أن يأتي المتحدث بجديد، ولكنه تذكير، وهو تذكير في باب عظيم، في باب الدعوة إلى الله عز وجل التي هي وظيفة الرسل، ويحسن كذلك أيضا التذكير بها ونحن في هذه الأجواء وفي هذه الظروف التي تعلمون ما يجري في هذه أو في الساحة الإسلامية إن صح التعبير من أمور تقتضي الوقوف جميعا والتحدث فيما ينبغي التحدث فيه والخوض في مثل هذه القضايا حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وحتى نتلمس طريقنا في مثل هذا الاجتماع المبارك وفي مثل هذه المذاكرات وفي مثل هذه المهمات التي يطلع بها هذا المكتب ونظراؤه أو نظيراته في مدن بلادنا الحبيبة. الموضوع الذي اختير الحديث عنه عنوانه نظرات في الدعوة ومسالك الدعاء. هذا الموضوع دعا إليه في تقديري ما يلحظ في الساحة من نشاط يقوم به رجال أفاضل يدعون إلى الله، ويلاقون في دعوتهم ما يلاقيه من يقوم بمهمتهم في الماضي والحاضر، فهي سنة الله في الحاضرين والغابرين، والدعوة إلى الله هي طريق المرسلين، وقد لاقى أنبياء الله في ذلك ما لاقوا من العنة والصدود والإباء والاستكبار من لدن فئات كثيرة وطبقات كبيرة من الملأ الذين استكبروا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الدعوة تقوي الأمل واليقين وترتفع بالمدعوين إلى مستوى الشعور بالمسؤولية والتكليف، وإذا ما تأكد فيهم هذا الشعور فسوف تتغير طباعهم وتعتدل مسالكهم ويصح توجههم وتوجيههم. ومن أجل هذا فإن واجب الداعي إلى الله عز وجل أن يعمل على إيقاظ هذا الشعور. وفي مقدمة لهذا الموضوع أرى أنه يحسن التذكير بقضايا مهمة بل هي أساسية في الدعوة، بينها الله عز وجل في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكأن مسارات الدعوة تجري في هذه الأمور الثلاثة: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فيحسن أن نقدم بكلمات يسيرة عن هذه الأجزاء الثلاثة. أما الحكمة فهي مأخوذة من الحكمة بتعريف بفتح الكاف والميم، وهو ما يوضع للدابة يذللها راكبها حتى يمنع جماحها. واشتقت الحكمة المعهودة من ذلك لأنها إذا رزق العبد أو إذا رزقها العبد فإنها تمنعه من أخلاف الأراذل. فالحكمة هي وضع أو في أصلها هي وضع الأشياء في مواضعها، وهي كل كلمة فيما يتعلق بالدعوة هي كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح، وكل صواب من القول ورث فعلا صحيحا. والحكمة تستجلب الخير الكثير كما أخبر الله عز وجل في كتابه في قوله: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالخير الكثير يجذبه صواب القول وسداد الرأي مع ما يكتب الله من هداية وتوفيق. فمن كل ما سبق نعرف أن الحكمة كلمة عامة جامعة تشمل الأقوال التي فيها إيقاظ للنفس ووصاية بالخير وإخبار بتجارب السعادة والشقاء، وكليات جامعة لمجامع الأدب، وباختصار فهي اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح الناس ومعتقداتهم إصلاحا مستمرا لا يتغير. أما الموعظة الحسنة فهي القول الذي يلين نفس المخاطب ليستعد لفعل الخير والاستجابة له، وتجمع بين الرغبة والرهبة والإنذار والبشارة. فالموعظة الحسنة تجمع بين الرغبة والرهبة والإنذار والبشارة، فهي تذكير بالخير فيما يرق له القلب، وتخويف وترجئة، وتلطف وحزم لإنسان تجله وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل ويحبها ويتحلى بها. وأحب أن تتنبهوا لهذه الكلمة أو لهذا القيد لأنه سيأتي له تفصيل في قولنا أنها تلطف وحزم جانبان: تلطف وحزم بإنسان تجله وتنشطه. فأنت حينما تدعو أخاك المسلم ولو كان على منكر يجب أن تحفظ له حق الإسلام وأن يشعر منك بالتقدير والاحترام. هذه الموعظة، وليس المقصود موعظة كما سيأتي مفصلا بعد قليل، ليس المقصود به الإهانة أو التبكيت أو التوبيخ، فسيأتي تفصيل لهذا. ولهذا نقول: هي تخويف وترجئة وتلطف وحزم بإنسان تجله وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل ويحبها ويتحلى بها. ومن أهم مظاهر الوعظ الحسن أن يحس الموعوظ بأن الواعظ يحبه ويشفق عليه ويقصد إلى نفعه. أما الجدال بالتي هي أحسن فمعلوم أن المجادلة مقصود بها دفع ودرء المخاصمة، ولكن إذا احتاج رجل الدعوة إلى الجدال فليكن بالتي هي أحسن. ويكون حسن الجدال في الالتزام بموضوعيته وبعده عن الانفعال والترفع عن المسائل الصغيرة في مقابل القضايا الكبرى، حفظا للوقت وعزة النفس وكمال المروءة، مع الحرص على الرفق واللين والبعد عن الفظاظة والتعنيف، ويدخل في الجدال بالتي هي أحسن رد تكذيب المعاندين بكلام غير صريح في إبطال قولهم من الكلام الموجه، مثل قوله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله: وإن جادلوك فقول الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بيننا الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. على ما أحيانا قد يكون من الجدال بالتي هي أحسن الإعراض عن كثير مما يقوله المخالف أو مما يقوله الخصم، لأن الدخول فيه يدخل في قضايا صغيرة أو يدخل في قضايا ثنائية كما يقال، أو قضايا متشعبة لا تصل فيها مع الحق إلى الحق الذي تريد، بل قد يكون فيها خروج عن المروءة وعن الأدب وعن المقصد الأعظم من الدعوة والموعظة والجدل بالتي هي أحسن. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فنأتي إلى موضوع يكون نظرا في مسالك الدعاء. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع وهو لب هذا الحديث إليكم، نشير إلى بعض الصفات بشيء من إيجاز يجب أن يتحلى بها رجل الدعوة، ومنها ينطلق أو تتشعب تلك المسالك، وهي أمور سبق أن ذكرتم بها، أعلم ذلك في أكثر من مقام وفي أكثر من مناسبة، وهي معهودة إليكم، لكننا نذكر بها بشيء من الإيجاز. من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها رجل الدعوة التقوى، ويقصد بها كل معانيها من فعل المأمورات وترك المنهيات والتحلي بصفات أهل الإيمان. فتقوى الله بشمولها إذا رزقها العبد فإنها تنير القلب وتفتح المدارك، ويستبصر بها موهوبها مواطن الحق، ويهتدي بها إلى الوسائل والأساليب الصحيحة الملائمة للظروف والأحوال والأشخاص، فالعاقبة للتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأولياء الله هم المتقون. صفة أخرى تلك هي الإخلاص، وهذا باب عظيم معلوم نظريا، ولكن تحقيقه والله إنه لعزيز. ومن حقق هذه الصفة عن الإخلاص لم يلتفت إلى نظر الناس ولا إلى أشيائهم أو تلمس مراضيهم. ويحضر هنا قول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن بعض الناس يدعو إلى الله وهو إنما يدعو إلى نفسه، نسأل الله السلامة. وأعظم الناس مطالبة بهذه الخصلة الإخلاص، وأشد الناس حاجة إليها العلماء والدعاء. ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من ضيع هذه الخصلة. ولقد قال الغزالي رحمه الله في الإحياء محذرا من الشهوة الخفية الداعية إلى الشرك الخفي، يقول: إن الداعي قد يرى حين الدعوة والقيام بها عز نفسه بالعلم والدين، وذل غيره بالجهل والتقصير، فربما قصد بالدعوة إظهار التميز على غيره، صلى الله عليه وسلم، وإذلال المدعو بإشعار. ولعلكم تذكرون حينما قلنا قبل قليل المعظة الحسنة هي أن تجل أخاك وأن تتلطف معه وتحفظ له حق الإسلام. قد يقصد الداعي، صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ الإمام الغزالي صاحب الإحياء في وما سماه الشهوة الخفية الداعي في الخفي، كلام يكتب بماء ذهب، يقول: إن الداعي قد يرى حين الدعوة والقيام بها عز نفسه بالعلم والدين وذل غيره بالجهل والتقصير، فربما قصد بالدعوة إظهار التميز على غيره وإذلال المدعو بإشعاره ولو بطرف الخفي بالجهل وخسة أهل الجهل والتقصير وسوء حال المقصرين. قال: وهذه مزلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان يطوق به كل إنسان إلا من عرفه الله عيوب نفسه وفتح بصيرته بنور هدايته، فإن في الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة. يعني الإنسان يحب أن يتكلم في عيوب الناس، يجد لذة في أنه يتعالى ويخاطب الناس، افعلوا أصلحوا، لماذا لا تقدموا، لماذا لا النقد لذيذ، الإنسان يجد لذة في التعالي على الناس. ولهذا يقول الشيخ: فإن في الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة. ولم يقتصر الغزالي رحمه الله على هذا الإيضاح، بل زاد في بيان المعيار والمحك في ذلك حين قال: وهناك محك ومعيار ينبغي أن يمتحن الداعي به نفسه، وهو أن يكون قيام غيره بالدعوة وإصلاح الناس واستجابتهم لغيره أحب إليه من استجابتهم له. فإن كان يود أن يكفيه غيره فهو على خير، وإن كان لا يحب ذلك لغيره من أهل العلم والدعوة فما هو إلا متبع لهوى نفسه، متوسل إلى إظهار جاه نفسه بواسطة دعوته، فليتق الله تعالى فيه وليدعو أولا نفسه. انتهى بتصرف وحذف من الإحيان. لكن قد يكون هناك بعض وقفة الحقيقة لكلام الشيخ، وهو حينما قال أن يكون دعوة غيره أحب إليه من دعوته بنفسه، هذا فيه نظر، وبخاصة مع قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا شك أن الإنسان إذا كان مؤهلا للدعوة يتصدر لها، لكن لا شك أنه إذا وجد من يكفيه على معنى أنه يعني فهذا، أو وجد في نفسه فعلا أنه يريد يحب الظهور فليتوارى. أما إذا كان فعلا جاهد نفسه وأراد فعلا أن ينال شرف هذا الحديث في الذي أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا محل نظر كلام الغزالي فيه رحمه الله. من الصفات التي ينبغي وأحيانا يتحكم أن يتحلى بها رجل الدعوة العلم، بل هو المقصود الأعظم من البصيرة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بل إن من معاني الحكمة كما ذكرنا قبل قليل العلم كما سبق، فالبصيرة تجمع العلم والحكمة، وهذه الخصلة لا تحتاج إلى مزيد بسط عن العلم، فهي معلومة لديكم. ويكفي في هذا التنبيه إلى ما تحفظونه من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، حيث قال: باب العلم قبل القول والعمل، مستدلا بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي هذا يقول حسن البصري رحمه الله: العامل بغير علم كالسائر على غير هدى. وفي مأثور الحكم: من تمسك بغير أصل ذل، ومن سلك طريقا بغير دليل ضل. ويشمل العلم الفهم الدقيق لما جاء في الكتاب والسنة وسير السلف الصالح وفهوم أهل العلم والفقه علما وعملا. من الصفات المهمة جدا التواضع، ذلك أن من طبائع نفوس الناس أنهم لا يقبلون من يستطيل عليهم، أو يبدو منه احتقارهم أو استصغارهم ولو كان ما يقوله حقا وصدقا، بل إن الاستعلاء سبب ظاهر في كره الحق ورفضه. ومن أجل هذا فإن التواضع ثمرة المعرفة بالله وبالنفس. يقول الخليفة أبو بكر رضي الله عنه: لا يحتقرن أحد أحدا من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وقد خطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه. ويقول ابن الحاج: من أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى، فإن العزة لا تقع إلا بقدر النزول، يعني التواضع. ومما يلحق بهذا الباب العلم بأن من طبائع النفوس النفرة ممن يكثر الحديث عن نفسه، أو يستجلب الثناء عليها، أو يستدر لها المديح، فالفضل من الله، ومن تحدث إلى الناس فليتحدث إليهم بفضل الله لا بفضل نفسه. خصلة أخرى وصفة مهمة هي صفة الحلم. والحلم هو ضبط النفس عند الغضب والنزوع إلى العقل عند ثورة الانفعال. وما هذا وربك إلا شعارات القوة وعنوان البطولة، فليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وما أحوج الدعاة إلى هذا، وبخاصة حينما يحتدم الجدال وحينما يرون أشياء فعلا قد تثير، ولكن الحكيم هو الذي والحليم هو الذي يظهر أثره في مثل هذه المواقف. ومن أحوج بهذا الخلق من رجل الدعوة الذي ميدانه صدور الرجال ونفوس البشر. ومن أبرز صور الحكم الحلم، ومن أبرز صور الحلم كظم الغيظ، ثم يعقبه في الترقي العفو عن الناس. وتلك صفات المتقين أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ومن رزق الحلم ترقى في درجاته، فيصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. ويخطئ من يظن أن الحلم عجز وأن العفو ضعف وأن الإعراض عن الجاهل خوف وخور، ولا يقول ذلك إلا من تأخذه العزة بالإثم، وهو خلق، يعني العزة بالإثم خلق ذميم يتنافى مع الحلم كما ترى. خرج زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه من المسجد يوم، فسبه رجل فانتدب الناس إليه، يعني يريدون أن يمنعونه ويكفوه، فقال دعوه. ثم أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فكان الرجل إذا رآه قال: إنك من أولاد الأنبياء. ومن الصفات كذلك الغلظة والفظاظة. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الدعاة، الناس في حاجة إلى كنف رحيم وبشاشة سمحة، بحاجة إلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم، بحاجة إلى من يحمل همومهم ولا يثقل عليهم بهمومه، يجدون في رحابه العطف والرضا. من أجل هذا جاءت الرحمة الربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول القدوة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. فما غضب عليه الصلاة والسلام لنفسه قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، أعطاهم كل ما ملكت يداه، وما نازعهم في شيء من أعراضهم، وسعهم حلمه وبره وعطفه. حينما يهب العبد قلبا رحيما وطبعا رقيقا مع العلم والحكمة، فإنه لا يستكثر على الصغير والجاهل أن يصدر منهما صدود عن الناصحين. والدنيا مليئة بمن لا يحبون الناصحين. نعم، إن الداعي إلى الحق ذا الخبرة، إن الداعي إلى الحق ذا الخبرة والميراث لا يعجب من صدود الناس ونفرتهم، لكن رحمته بهم وشفقته عليهم لا تنفك تغريه بمعاودة الكرة تلو الكرة، كما يعاود الوالدان الحريصان على أولادهما في الإلحاح بالغذاء والدواء في حالي الصحة والمرض. بل لقد جاء حديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. هل رأيتم والد يمل من ولده، من نصح ولده؟ حتى لو رأيته ولو نصحت ثم نصحت تجد الوالد دائما يكرر. هذا الذي ينبغي أن تفعلونه مع الناس، ولا تضيق صدوركم أبدا. وهل رأيت أعظم شفقة من الوالد على ولده؟ وكم قابل محمد صلى الله عليه وسلم إعراض قومه بابتهاله النبوي: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذن بعد هذا الاستعراض السريع لهذه الصفات البارزة من صفات الداعية، نأتي إلى بعض المسالك التي يحسن النظر فيها. أقول هذه مقدمة أو إشارات لهذا الموضوع، أظنكم استشعرتم من خلالها بعض مسالك نريد أن نبسط القول فيها من خلال ما سبق من تعريف الحكمة وأبرز الصفات في رجل الدعوة. هذا بسط، بعض البسط في معالم أراها ومسالك أراها حقيقة بذلك. وسوف يكون هذا البسط من خلال التعرف على طبائع النفوس وطبقات المدعوين وتخير الأوقات وانتهاز المناسبات، ثم النظر في طرائق الدعوة وأساليبها من الإحسان في القول والحرص على التلميح إذا أمكن الاستغناء به عن التصريح، والقصد إلى الستر والنصيحة، والبعد قدر الإمكان عن التشهير أو الستر والنصيحة أو الستر والنصيحة والبعد قدر الإمكان عن التشهير الذي قد ينقلب إلى فضيحة في سلوك مسالك المدارات المشروعة وإقالة العثرات ما أمكن. وإليكم أيها الإخوة الأفاضل بسطا لبعض هذه المسالك. المسلك الأول: طبائع النفوس وطبقات المدعوين. أيها الإخوة، أيها الدعاة، الناس متباينون في طبائعهم، مختلفون في مدركاتهم في العلم والذكاء، في الأمزجة والمشاعر، مختلفون في الميول والاتجاهات، مما يفترض على رجل العلم والدعوة تخير المدخل بل المداخل المناسبة لتلك النفوس المختلفة والعقول المتباينة، ففيهم الغضوب والهادئ، وفيهم المثقف والأمي، وفيهم الوجيه وغير الوجيه، بل إن ثمة كلمة لعلي رضي الله عنه يصور القلوب، كل القلوب يصورها بأنها وحشية، فهو يقول: القلوب وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. يصورها رضي الله عنه وكأنها دواب متوحشة لا تعرف الإلفة في طبعها، ويبدو هذا والله أعلم في ميدان النصائح والتوجيهات. فهل رأيت من يرضى أن تنسبه إلى جهل أو عدم معرفة أو سوء في التصرف؟ إن الإنسان يعظم عليه أن ينسب إلى الجهل، ولذا تراه يغضب إذا نبه على الخطأ، ويجتهد في محاجة بل يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خيفة أن ينكشف جهله. يجب أن تعرف أن الناس هؤلاء، الناس لا يحب أن ينكشف، لا يحب أن يعرف أنه جاهل، لا يحب أن يعرف حتى ولا أنه على منكر. إذن كيف تكون المعالجة؟ هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الدعاة. لا تحسس الإنسان أنه ناقص، لا تحسسه أنه جاهل، لا تحسسه أنه أبدا، إنما خذ بيده من الحضيض الذي هو فيه وارفعه بشفقة ورفق، وكأنك فعلا كما ترفع الأم وليدها وكما يرفع الأب ابنه. إنها في هذا الباب القلوب يعني تنفر إذا اقترب منها، بل لعلها بدافع الدفاع عن النفس تهجم وتؤذي. أحيانا فعلا تجد الدعاء إذا قابلوا صاحب منكر نفس صاحب المنكر ينفر فيهم، هذا طبع، هذا طبع يجب أن يعرفه الدعاء، يجب أن يعرف. فلا ينبغي للداعي إذا قابله صاحب منكر بكلام فظ أن يرد عليه بفظاظة مثله، إلا في بعض أحوال نادرة، الأصل عدم ذلك. إنها تنفر، القلوب تنفر إذا اقترب منها، خاصة في اقتراب الإنكار بالجهل بالتسبيب، بل لعلها بدافع الدفاع عن النفس تهجم وتؤذي. فمن كان صاحب حكمة وفطنة في ترويض الوحوش فهو المفلح بتوفيق الله في هداية الناس، وصاحب الترويض الناجح هو الذي يحرص على تلمس الجانب الطيب في نفوس الناس، يقصد إلى شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم، شيء من العناية غير المتصنعة باهتماماتهم وهمومهم، وسوف يصل إلى مصدر النبع الخير في نفوسهم، وحينئذ يمنحونه حبه وثقتهم. إن شيئا من سعة الصدر والإحاطة بطبائع النفوس كفيل بتحقيق الخير في الناس بنتيجة لا يظنها الكثيرون. ينبني على ذلك أيها الإخوة ملاحظة استيعاب المدعو وسعة مداركه، على معنى أن الناس يختلفون في قدرة الاستيعاب، يتخالفون في سعة المدارك، كما قلنا فيهم الجاهل، فيهم العالم، فيهم الوجيه، فيهم صاحب المنزلة، فيهم من هو دون ذلك. فالناس يختلفون، المدعوون يختلفون في الاستيعاب وسعة المدارك، فلا يلقي رجل الدعوة إليه ما لا يبلغه عقله، فيوقعه إما في النفرة والشروج وإما في التخبط الفكري والدخول في غياهب الفتن. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ المسلك الثاني تخير الأوقات وانتهاز المناسبة، وهذا مسلك كبير ومسلك عريض ومؤثر من معالم الدعوة وتلمسها. يبلور ذلك كلمة جامعة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو يقول: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. وقد كان يذكرهم كل خميس، فقال رجل: لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أنني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفنا مخافة السآمة علينا. ولأمر ما كان نزول كتاب ربنا منجما حتى يتمشى مع تخير الأوقات والمناسبات، فنزل منجما ومفرقا على 23 سنة على المناسبات والأحداث والأزمنة والأمكنة. وأنت خبير أيها الداعي أيها الشاب، أنت خبير أن إقبال الناس في رمضان يختلف عنه في غيره، أي نستغل المناسبات لأنهم لهم إقبال على الدعوة إقبال على الخير في مناسبات، وكذلك يقبلون في موسم الحج، إقبالهم مختلف عنه في غيره. وقل مثل ذلك في المناسبات المختلفة والأحداث المتجددة من وقائع الأفراح وحلول المصائب. فأنت في مناسبة العزاء لا تقول ما تقوله في مناسبة الأفراح. فأخذ الناس بهذا ومراعاة تقلبات الدهر من حولهم يدرك به سر عظيم في التأثير والاستجابة. وإذا رغبتم في مزيد من الإيضاح في هذا، فانظروا إلى بعض الأوقات التي أشار فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا بأن نتخيرها في الدعاء، مثل أوقات السحر ونزول الغيب والتقاء الجيوش وأدبار الصلوات ونحو ذلك، أوقات نتخيرها لأن الأحوال فيها تختلف. وإذا رغبتم كذلك في واقعة، فانظروا في حكمة يوسف عليه السلام حين استغل الفرصة مع الفتيين عند تعبير رؤياهما وظرف سجنهما، فدعاهما إلى الله الواحد الأحد وقال لهما: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، لأنهم رأى منهم إقبالا وقالوا إنا نراك من المحسنين، رأى أنهم معجبين به، رأى أنهم يقبلون أنهم يقبلون، ورأوا أنه يحسن تأويل الرؤيا، فأراد أن يعطيهم معلومات ما دام موجز الثقة، استغل المناسبة فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، فدعاهم للتوحيد الذي هو أعظم مطلوب. يلتحق بذلك أيضا أيها الإخوة مراعاة الأعراف والتقاليد المرعية والطبائع في الحرف والصناعات، وقد يكون فيما أشار إليه أهل العلم رحمهم الله من تنوع معجزات أنبياء الله ومناسباتها مع ما يسود البيئات من علوم ومعارف، كعصا موسى عليه السلام كانت في بيئات السحرة، وإبراء عيسى عليه السلام كان في بيئات الطب، وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن كان في بلاغة العرب، مما يشير إلى ملاحظة الاختلاف في البيئات والمناسبات والطبائع. قضية أخرى ومهمة ومسلك مهم هو مراعاة التدرج وترتيب الأولويات. مراعاة التدرج وترتيب الأولويات وملاحظة المناسبات، ما قلناه في طبقات المدعوين وطبائع النفوس وملاحظة المناسبات يقابله نظر آخر في المدعو إليه. فلا شك أن الحكمة تقتضي النظر في متدرجات أمور الدعوة، لأخذ الناس بالأول فالأول، فقضايا العقيدة ووصول الملة والديانة تأتي في المقام الأول، فهي إن لم تصح في العمل فلن يجدي فيه الصنيع الحسن والعمل الطيب، فلن يقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ففي الدعوة كليات وجزئيات وواجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات وقضايا كبرى وصغرى، كل يجب أن تعرف مواقعها وتوضع في مواضعها. وأظن الأمر أوضح من أن نبسط القول فيه. وخذوا دليلا منهاج مندوب الدعوة ومبعوثها إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد رسم له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج حينما قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك أو أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وأنتم تعلمون أن بعث معاذ كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في السنة 9 أظن، تقريبا 9، لأن معاذ لم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ في اليمن، إذا التدرج كان مستمرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. وكنت أحضرت نقلا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي المعدود من 5 الخلفاء الراشدين، كان قبل أن يتولى الخلافة كان يرى في الناس عيبا، وكان يحب لو أنه أصلح. نعم، وهذا دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على أبيه فقال له: يا أبتي ما لك لا تنفذ وأصحاب الحوائج راكضون؟ قال: يا بني، إن الله تعالى ذم الخمر مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق مرة واحدة فيتركوه مرة واحدة فتكون فتنة وفساد كبير. إذن موضوع التدرج مهم، مهم جدا، والنظر في الأولويات. إذا كان هذه بعض مسالك يجب أن تراعى في أثناء ممارسة الدعوة، هنا يعني على معنى مسالك متعلقة بالمدعوين، هناك أمور تقابلها في الدعاء ينبغي أن يتحلل بصفات تتطابق مع في مراعاتها في أحوال المدعوين، منها مثلا القول الحسن. إذن عندنا نوعان من المسالك، مسالك تتعلق بالمدعوين وأشرنا إليها من مراعاة الظروف وما سبق، وهذه معاني تتعلق بالداعية نفسه حتى يتماشى مع تلك التي في نفوس وفي طبائع المدعوين وبيئاته. منها القول الحسن، وهذا يعني أن رجل الدعوة إذا أحكم قوله وسدد لفظه فقد أوتي من الحكمة بابا عظيما. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. يقول طلحة ابن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة، فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال: لا تفعل. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. يقول عطاء: فدخل في هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي. وأورد القرطبي في تفسير على هذه الآية حديثا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا عائشة لا تكوني فحاشة، فإن الفحش يعني سيئة في القول، فإن الفحش لو كان رجلا لكان رجل سوء. ويعلق القرطبي على هذا بقوله: وهذا حظ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والقريب والغريب من غير مداهنة. وسوف يأتي إذا اتسع الوقت سوف يأتي تفرق بين المداهنة والمدارة، من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه. هذا كله كلام القرطبي. والقول يكون حسنا وحكمة بقدر ما يعتني بأصول الكلام ويبتعد عن فضوله، يكون كلام جذل ويكون كلام مهم ما تدخل في الثانويات وفي القضايا الجزئية، ويبتعد عن فضول القول، يتحرك بنبضات القلب الحي وهواجس النفس الصادقة، ويحسن الكلام حين يكون قصدا عدلا ليس بالإيجاز المخل ولا الطويل الممل. وأرجو أنني أتحسس هذا، أرجو أن لا أطيل عليكم فأمل لكم، وأرجو أن لا أكون بكلام أيضا غير في اختصار مخي. ويحسن الكلام حين يكون قصدا عدلا، قصدا يعني وسطا عدلا ليس بالإيجاز المخل ولا الطويل الممل. وقد كانت خطبه عليه الصلاة والسلام قصدا، كما في الحديث الصحيح عند مسلم من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه، كلمة كما يقال على الهامش. هناك فرق بين مثل هذا اللقاء وبين خطبة الجمعة. هذا اللقاء والخطبة اللي مثل هذا اللقاء وإخواننا وزملاؤنا الذين يحضرون مثل هذه أو يحضرون في مثل هذه الخطب والندوات، هذه معلومة أنها ندوات وخطب وأحاديث مفتوحة، بخلاف خطبة الجمعة. خطبة الجمعة فعلا ينبغي أن يهتم الأئمة وفقهم الله أن تكون قصيرة على حد ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخطبة فرض، حضورها فرض على جميع الناس وعلى جميع الفئات وعلى جميع الطبقات، ويأتمون إن لم يحضروا. فإذا كان الأمر كذلك فعلى الخطيب أن يراعي أحواله. بخلاف هذا الجمع الكريم، أنتم أتيتم باختياركم وما شاء أن ينصرف ينصرف، بخلاف خطبة الجمعة، وهذا أمر ينبغي يلاحظ. كذلك أيضا أحيانا حقيقة بعض الناس يقول الناس إذا جاءت الخطب انفروا، وإذا جلسوا في الملهيات يجلسون ويطولون. هذا لا شك أنه أيضا من طبائع النفوس، لأنهم جلسوا باختيارهم ويخرجون باختيارهم. نعم ينبغي أن يذكروا ويوعظوا، لكن لا ينبغي أن تكون المعالجة على هذا النحو. واستمعوا إلى هذا الحوار الهادئ والقول الحسن، ونحن طبعا نتكلم عن القول الحسن في الجدال الحسن. فهذا حسين الخزاعي والد عمران، كانت قريش تعظمه وتجله، فطلبت منه أن يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في آلهتها، فقد كان يذكرها ويسبها. فجاء حسين ومعه قريش حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل حسين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسعوا للشيخ، يعني نوع من التكريمة. فقال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا. فقال: يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعة، سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فإذا أصابك الضر فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده قال: فيستجيب لك وحده وتشرك معه؟ يا حسين أسلم تسلم. فأسلم، فقام إليه على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، كفاية أنه أسلم. فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما أراد حسين الخروج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيعوه إلى منزله. نوع من التكريم. فأسلم، فقام إليه على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، كفاية أنه أسلم. فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه. فلما أراد حسين الخروج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيعوه إلى منزله. نوع من التكريم. عجبا، دخل هذا الرجل كافرا ناقما منتقما، فخرج صادقا مسلما. ليت شعري، كيف كان حال قريش مع صاحبها ووجيهها حينما دخلهم بوجه وخرج إليهم بوجه آخر؟ ويدخل في ذلك القول اللين الذي يستثير النوازع البشرية ووشائج القربة وعبارات الحنو والشفقة. فإبراهيم عليه السلام ينادي أباه بكلمات شفوقة: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إلى قوله: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. والله عز وجل قال لنا: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وهذا من التأسي به. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم، تذكيرا بأواصر القربة ومواطن الحدب والشفقة. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا يقول لقومه كلمة رقيقة في دعوة رفيقة، يقول: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم. من المسالك أيضا التي ينبغي يتحلى بها رجل الدعوة حينما يخاطب الجماهير التصريح، يعني التلميح دون التصريح. فمن القول الحسن الجنوح إلى التعريض والتلميح دون التصريح، فالتصريح يهتك حجاب الهيبة ويورد الجرأة على الهجوم والتبجح للمخالفة. إذا أخذت بالتصريح وكررته وأكثرت منه يجعل اللسان يقصر، وأحيانا يندفع ويجابه ويواجه ويكشر. فالتصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم والتبجح بالمخالفة، ويهيج على الإصرار والعناد. أما التعريض فيستميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية والبصائر اللماحة. قيل لإبراهيم بن أدهم: الرجل يرى من الرجل الشيء أو يبلغه عنه، أيقوله له؟ قال: هذا تبكيت ولكن يعرض، وكل ذلك من أجل رفع الحرج عن النفوس واستثارة قداع الخير فيها. كيف والتعريض سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبة أصحابه، فهو دائما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ولو نظرت في القرآن الكريم في معالجة الأخطاء التي وقع فيها الصحابة أو التي وقع فيها المنافقون، الله عز وجل حينما عاتب أهل أحد قال لهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفاكم. كان بإمكانهم يقول: فلان فلان فلان أهل الدنيا طلعهم برا وهذا اللي يريد الآخرة. قال: منكم ما وما عرفوهم. كان بإمكانهم يحددوا حتى يخرجوا ما يكون وسط البيئة، لكن قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. قضية كبرى، اتهام بالدنيا يعني معناته الإخلاص. منكم من يريد الدنيا إخلاص ومع هذا قال عفا عنكم. ضعف بشري يصيب النفوس، وسيأتي الكلام على هذا مبسوط، لكن مقصودي أن القرآن لم يصرح، بل حتى في المنافقين ومنهم من يلمزك ومنهم من يقول ذلي ومنهم الذين يؤذون النبي، ما قال فلان فلان فلان، ما أراد أن كان بالإمكان يسمى، مع أن السيرة تسمي بعضهم. الذي قال ذلي ويفتني هو فلان سموا، لكن القرآن يعلمنا أدب. منهم ما قال فلان، سمي أشخاص معين، سمي فرعون وأبو لهب وعدد محدودين، لكن ما سمي أشخاص بعين. منهم. إذن الأصل والتعريض لا يصبح إلا فعلا فاسق يحذر الناس منه لشدة فسقه، هذا نعم كما يقال. أما الأصل ليس الأصل التجريح وليس الأصل التصريح، الأصل والتعريض ما أمكن، لأن التعريض يجعل خط رجعة، لكن التصريح أبدا. إذا صرحت بإنسان يحاول أن يجد حججا وانون وتجده فعلا ويجد في نفسه غلظة، ما يمكن أن تستجلبه أبدا، حتى لو صلح يجد في نفسه شيء ما لم ذكرت إثمه خلص. باب آخر ومسلك آخر النصيحة لا الفضيحة، وهي ترتبط بالمسلك السابق. المقصود هنا الإشارة إلى آداب النصيحة باعتبارها مظهر من المسالك أو مسلك المسالك الباردة في الدعوة، وبخاصة إذا ما حاولنا البعد بالنصيحة عن أن تكون تشهيرا أو فضيحة. يوضح ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله حين يقول: والنصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه، فهو إحسان محض. فعلا معاشر الدعاء نعرف فعلا أننا نحسن وأن هذا إحسان منا للناس، فلماذا نمن به بأن نؤديه بقالب فعلا مؤذي؟ بصورة الرحمة له والشفقة إلى، فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة، مراد الناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه. هذا كله كلام ابن القيم رحمه الله. فهي دعوة إصلاح يجب أن انتهى كلام ابن القيم. فهي دعوة إصلاح يجب أن يتمحض فيها الإخلاص لله، مع المحافظة على مشاعر المنصوح على نحو ما سبق في المسالك السابقة، لئلا ينقلب النصح مخاصمة وجدالا وشرا ونزاعا. يؤكد جانب الدقة في هذا الأمر أن ذكر الإنسان بما يكره هو على أصل التحريم. نعم، ذكر الإنسان بما يكره هو على أصل التحريم، وقد قيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذكروا مساوي أصحابي أو لا تذكروا حتى أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. الإنسان بشر ولا يكاد يفرق بين النصيحة والتعيير سوى النية والباعث والحرص على الستر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم السيد أن يترب أمته، أي يلومها على ذنبها، يقيم الحد ولا يترب، ما يكثر الشكاية واللوم ودائما يذكرها بذنبها وبخطيئتها. وهذا حاليا أن يتأسى به الآباء حينما يربون أولادهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يترب. الحديث متفق عليه. ويقول الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وكانوا يقولون: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره. ذلك أن الناصح الصادق ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة وإخراج أخيه من غوائل تلك المفسدة. وشتان بين من قصده النصيحة ومن قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى. وكما قالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. مسلك آخر: أدب التعامل. ذلك أن ما سبق كان في القول والمخاطبة وحسن المجادلة، هذا حسن التعامل المادي، ويكون ذلك في عدة مسالك أيضا إذا سمح الوقت. سيكون في كلام على صور من اللين في التعامل والمداراة، والفرق بينها وبين المداهنة، وإقالة العثرات، ومواطن الترغيب والترهيب، وبه تنتهي هذا اللقاء إن شاء الله. أرجو أن أتمكن قبل لدى كم باقي ساعة، أرجو أن يكتفي الوقت. فالذي كلام كان أمرا قوليا، ما سبق كان ينبغي من الدعاء من الناحية القولية، لين القول وستر العيوب والنصيحة دون الفضيحة إلى آخر، والتلميح دون التصريح. هذا تعامل مادي مدى يعني حس وليس قولي. فهذه صور من اللين في التعامل. فنقول: النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها ويتلقاها باللين ويبسط لها المحية، والشدة قد تدفع إلى المكابرة والنفور والإصرار، فتأخذ النفس العزة بالإثم على نحو ما سبق. فالتعامل المؤثر ما كان دمثا يفتح القلوب ويفتح الصدور. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنون رحماء بينهم. يروي معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصاري، فقلت: واثك الأمة، ما شأنكم تنظرون؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخارهم. هو يصلون وكما يعرف أحكام الصلاة، فعطس واحد فكان يعرف التشميت فقال: يرحمك الله، وهم يصلون. فاستغربوا، صاروا يرمقون بأبصارهم ويضربون بأفخارهم، فبهت. فأيضا كان يخاطبهم في الصلاة وما ردوا عليه، ما شأنكم تنظرون؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أبخالهم، فعرفت أنهم يصمتونني يعني يسكتونني، فلما رأيتهم يسكتونني سكت. قال: فلما صلى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ضربني ولا سبني. وفي رواية أنه قال: ما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي مدلولها أيضا قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد إلى آخره. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا: والمراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون، هذا كلام الحافظ بن حجر، ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى ما يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازديان بخلاف ضده. وفي هذا يقول إمام أحمد، انتهى كلام ابن الحافظ. وفي هذا يقول إمام أحمد: كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله. ودعي الحسن البصري رحمه الله إلى عرس، فجيء بجام من فضة، أي قدح من فضة، عليه خبيص أو طعام، بل خبيص طعام من التمر والسمن، فتناوله فقلبه على رغيف، يعني الطعام في إناء من فضة، ماذا عمل؟ أخذ الطعام وقلبه في على الحصير وأبعد الإناء وصار يأكل، فتناوله فقلبه على رغيف على الحصير فأصاب منه، فقال رجل هذا نهي في السكون، يعني مجرد حركة فأفرغ أو أفرغ الطعام في على هذا الرغيف صار يأكل، معناته أني ما أكل في هذا، فكان هذا نوع من اللبقة في الإنكار. ويروى أن الخليفة المأمون وعظه واعظ فأغلظ عليه في القول، فقال يا هذا ارفق، فقد معث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق، قال تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أما المداراة فهي صورة من صور التعامل الدال على الحكمة والموصل إلى المقصود، مع حفظ مال الداعي والمدعو من كرامة ومروءة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال المداراة مع الناس، ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألام له الكلام. تقول عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألمت له القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. قال ابن بطال المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، لاحظ المداراة خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ، وذلك من أقوى أسباب الألفة. قال وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة، والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر أو يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفساق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه، والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي، لأنك تقره على فسقه لكن ترفق في الإنكار، وبالفسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتاج إلى تألفه ونحو ذلك. إذا تقرر هذا انتهى كلام ابن بطال. إذا تقرر هذا معنى فهو الذي قال عناه الحسن البصري رحمه الله في قوله كانوا يقولون المداراة نصف العقل، وأنا أقول هي كل العقل. ومن الطريف أيضا قول أبي يوسف رحمه الله في تعداد من تجب مداراتهم، فعد منهم القاضي المتأول والمريض والمرأة والعالم ليقتبس من علمه، فإذا لا تنسوا أن تداروا نساءكم، لأن القاضي أبو يوسف عد المرأة مما ينبغي مداراته. وأكثر ما تجري المداراة في اتقاء الأشرار والمكاره، وقد جاء في حكم لقمان يا بني كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. وقد نظم هذا المعنى في قول الشاعر وإذا عجزت عن العدو فداره وامزح له إن المزاح وفاق، فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق، إقالة العثرات والغض عن الأخطاء. وأسلوب المداراة المتقرر في الفقرة السابقة يقود إلى غض الطرف عن أخطاء المقصرين ما دام طريقا لاستصلاحهم، وإقالة عثرات العاثرين إذا كانوا كراما ذوي هيئات أو كان ذلك سبيلا إلى دفنها وتقليلها. وإن شئتم برهانا قريبا فاستذكروا قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وقد أتيت بها بنصها هنا، لكن ما أدري هل هذا مقرب الشيخ في الأذن، يعني نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بقيت فقرتان أو مسلكان بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. قال: إقالة العثرات والغض عن الأصداق. وأسلوب المداراة المتقرر في الفقرة السابقة يقود إلى غض الطرف عن أخطاء المقصرين ما دام طريقا لاستصلاحهم. وإقالة عثرات العاثرين إذا كانوا كراما ذوي هيئات أو كان ذلك سبيلا إلى دفنها وتقليلها. وإن شئتم برهانا قريبا كما قلت فاستذكروا قصة حاطب ابن أبي بلتعة، تلك الواقعة الصحيحة، فهي صورة حية من صور الضعف البشري في لحظة من لحظات الزمن، مع أنه الصحابي البدري ولكبر الزلة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل حاطبا في قصة، يحسن أن تسمعوا اللفظ هو قال: فانطلقنا بها يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من إلى آخره، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع إلى آخره. فهو ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني قال والله إنني مؤمن، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ضعف بشر، فإذا عثر العالم أو عثر الرجل الدعوة أو حتى عثر الرجل العادي من الناس، مهم جدا إقالة العثرة. وأكثر ما أخذ الدعاء والجماعات الإسلامية والتجمعات الإسلامية هي أنه يعني فعل الحقيقة نوعا من التصنيف ونوعا من إذا غلط من ليس من جهتهم أو إنسان خلاص تكون سبة الدهر. هذا لا يمكن يجعل الناس تجتمع ولا يجعل الناس تتقابل. بينما لو رأيتم يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك القرآن كما قلنا قبل قليل، كله ومنهم حتى هناك عودة ولا يسمى أحد، لأنه طريق فعلا لاسترجاع الناس. أما إذا وسم الإنسان وشهر به أو ذكر بعينه لا يكاد يعني يمشي بين الناس إلا إما أن يمشي مكابرا وإما أن يهلك، نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حاطب: لقد صدق ولا تقول إلا خيرا. أما علمت يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. إذن إن إقالة العثرة ليست إقرارا للباطل ولكنها إنقاذ للواقع فيه. فحق لمن غلط أو زل أن يسمع كلمة صائبة وأن يستضيء بشمعة أمل من أجل أن يرجع إلى الجادة ويسير مع الأخيار من الصحاب. يمر أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فأنكر عليه صنيعهم فقال لهم: أرأيتم لو وجدتموه بقليب ألم تكونوا مستخرجين؟ قالوا بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا نبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. هذا مهم جدا. وكم مدمح النبي صلى الله عليه وسلم من زلة. عندنا مثلا تعرف قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلقٍ على شجرة، في كانوا رجعوا من غزوة قبل نجد كما قال جابر في حديثه، فجاء الأعرابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت سمرة كان ظلها كثيبا، قال جابر: تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلق النبي عليها سيف عليه الصلاة والسلام فنام. فجاء الأعرابي فأخذ السيف وخرطه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال: لا أحد. فقال: اعفو عني، أو كما في النص كما في البخاري في رواية أبي بكر الإسماعيلي، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. كذا بالمكشوف. قال ولكن قال الأعرابي ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيلا. ما قال امسكوه هذا يقتل القاعد سيقتل فلان من الناس. اللهم صل على محمد. فقضية قضية مهمة قضية كبرى مسلط سيفه وهو يستحق القتل شارع في القتل كما يقول شارع في الجريمة ومع هذا قال قال أسلم قال لا قال لا أرتشد قال لا ولكن أنا لا أعين عليك فخلى سبيله. فذهب يقول جئتكم من عندي خير الناس هذه تكفي هذه تكفي في الدعوة جئتكم من عندي خير الناس. فقضايا قضايا في السيرة مهم أن نقف عندها وكما قلنا في قضية حاطب بن أبي بلتعة وقصة معاوية من حكم السلمي التي قبل قليل في قضية حينما جاء الناس يصلون وعطس فشمت. الترغيب والترهيب وهي التي نختم بها هذا اللقاء. كل ما تقدم التأكيد على مسالك اللين والرفق والمداراة والغض عن الهفوات وإقالة العثرات ليس معارضا لما هو معروف ومتقرر في مسالك الشرع من ضرورة سير الدعاة والمربين بين حالي الرغبة والرهبة والرخاء والشدة، لكن المقدم في التعامل هو الترغيب والرفق كما قال الإمام أحمد. والناس يحتاجون إلى هذا كلام الإمام أحمد والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق بلا غلظة إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق والرداء فيجب نهيه لأنه يقال ليس لفاسق الحرمة، فالمعلن المصر لا حرمة له. وطريق أنبياء الله عليهم السلام المزبور في القرآن مسلوك فيه النجدين. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه تلاحظون أن أول سورة سورة نوح رقيقة وكلها دعوة كلها لي إن أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم لا إن أرسلنا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم لا أول سورة على كل حال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون أن أنذر قومك من قبل أيات نعم إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أن قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. كل هذه كلمات تنضح بالرقة وتنضح بالشفقة وتنضح به. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا إلى أن قال يوم يجمعكم اليوم جمع ذاك يوم التغاب إلى أن قال في ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن السيئات ويدخل الجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله هو الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. بيان للترغيب وبيان لطرفي الترغيب والترهيب. إذن ترغيب فيما وعد الله من حسن الجزاء في الدنيا وحسن العاقبة في الآخرة، وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وترهيب من وعيد الله وغيرته على حرماته والخوف من أليم عقابه عاجلا وآجلا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبعد أيها الإخوة فلعله بملاحظة هذه المسالك وأمثالها يتحقق الخير وترشد المسالك وتؤتي الدعوة خيرها الكثير والنفوس تملك قدرا كبيرا من التأهيل في قبول ما عند الدعاء، وهي تحب سماع كلام الله وكلام سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستفيد من المواعظ وهي قريبة من الخير مستعدة له. فليفقه هذه السنن الدعاة إلى الله وليحمل الناس على توجيهات الشرع لا على جلبة الشارع يعني السوق، وليجتنبوا المزالق والمنعطفات الخطيرة التي يتعمد أعداء الملة وضعها في الطريق. وفق الله إلى سبيل الهدى وأصلح الأعمال والمقاصد، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة في الله، وردت إلينا أسئلة كثيرة ومعظمها صدرت بقولهم بقول السائلين إنا نحبك في الله يا شيخ، فليجيبكم الشيخ على ذلك. الله الذي أحببتموني فيه وجعلنا وإياكم إخواننا الحاضرين والمسلمين المتحابين في الله، اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول كيف يتعامل الداعي مع المستهزئين الذين يسخرون من الدين من جهة، ومن طيبة الداعي وحسن تعامله ووصفه بأنه درويش أو لا يعيش الواقع، وجزاكم الله خيرا. كلام جميل، وأظنه الدعاة في هذا العصر ليسوا أول من استهزئ بهم، بل هذا هو شأن أنتم الدعاة المخلصون إن شاء الله ورثة الأنبياء، وأسوتكم الأنبياء، والذين يخالفونكم ويعاندونكم ويعارضونكم قد عارضوا من هم أفضل منكم، وما لاقى الأنبياء في كثير من مواقفهم إلا الاستهزاء والاستكبار والاتهامات العريضة. هذا مجنون، صاحب مجنون، حتى قال الله عز وجل لجميع الأمم أتواصوا به بل هم قوم طاغون، لما عدد قصة إبراهيم ثم موسى ثم هود ثم صالح ثم نوح في سورة الذاريات، ثم جاء الخطاب مع محمد صلى الله عليه وسلم أني لكم أيها النذير المبين، نعم، قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. إذن هذا مثل يجب أن تعرف، لا بد أن تجد من يستهزئ، ولا بد أن من يسميك درويش، يسميك مغفل، يسميك متحجر، يسميك معقد، يسميك إلى ما لا نهاية. أما إذا كنت تريد طريق كما يقال بالتعبير المعاصر مبسوط بالورود أو مفروش بالورود، هذا لا يمكن. أم حفظتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه وتنصر. إذن لماذا اللين ولماذا يقاتل عثرة ولماذا لا تواجه ناس؟ أما لو كان طريق معهم، ولماذا كان الدعاء هم المناير وهم إلا لهذا؟ أما لو كان كل من دعوته استجاب ما كان لك فضل، إنما فضلك ليس فضلك في أن يستجيب الناس لك، إنما فضلك الذي ترجو ثوابه عند الله أن تتحمل، إنما مهمتك البلاغ. وهذا المشكلة فعلا، هذا هو الغلط. الغلط أنك تظن أنك إذا قلت يجب أن يسمع، هذا لا، يجب أن يفهم الناس ذلك. رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا ليس مهمتهم إلا البلاغ، ليس عليهم الهدى أبدا، لا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه، فليس مهمتك أنك تقول لفلان يا فلان أصلح حالك إلى ما أصلح، أعوذ بالله، هذا خلص. طيب أعوذ بالله، نعم، لكن ليس مهمتك، لا، مهمتك أن تبلغ، وحينما تبلغ لا يعني أنك تبلغ مرة واحدة، لا، تبلغ في كل حين. وليس مهمتك أن يهتدي يا أخي، أولادك عندك تربيهم 20 سنة، البيئة واحدة والمدرسة واحدة والأكل واحد والأم والأب، وعايشين في بيت واحد 20 سنة، هذا شمال وهذا شمال. يجب أن نفقه طبائع الناس، وأن نفقه دين الله عز وجل، وأن نستطلع مسالك الرسل عليهم الصلاة والسلام. مهمتنا البلاغ، مهمتنا الدعوة، مهمتنا التوصيل، المهم أن نكون على طريق صحيح. أما النتائج والثمار فليست إلينا أبدا، ليست إلينا أن نهتدي الناس، علينا فعلا أن نترسم طريقنا وأن نعرف أننا على الحق، ولا يكون ذلك إلا بمراجعة أنفسنا والتذاكر فيما بيننا والرجوع إلى أولي العلم والفضل منا، نرجع إليهم ونراجع أنفسنا بس. أما أن نفترض أن الناس يهتدون بقولنا، أو أن الناس الإنسان إذا طلع على منبر أيها الناس اتقوا الله خلاص خرجوا يبكون وتركوا كل شيء، هذا لا يمكن. وأن تلاقي استهزاء وأن تلاقي هذا لابد أن تفترضه. هذا يقول فضيلة الشيخ، في كثير من الأحيان أحب وأجد حماسا شديدا للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر بذلك ربي تبارك وتعالى وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أثناء أو بعد القيام بالدعوة أحس بالرياء مما أقلقني كثيرا جدا، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بالاستمرار في الدعوة، وهاجس الرياء هذا لا تلتفت إليه، إنما هو مدخل من مداخل الشيطان، وخاصة إذا كان الله يكتب على يديك خيرا كثيرا. فالرياء هذا تتقيه بإذن الله أولا بمعالجة الإخلاص بينك وبين الله، لأن الرياء والإخلاص أمر قلبي لا يراه الناس، بينك وبين ربك. فإذا اجتهدت في الإخلاص حتى ولو قال لك الناس أنك مرائي، ولو قال لك الناس كذا وكذا، أبدا، هذا بينك. الرياء والإخلاص عمل قلبي. ومن هنا كانت الصعوبة، ومن هنا كان تفاوت الناس، تفاوت الناس في الدرجات وفي المنازل في الإخلاص. الإخلاص عزيز عزيز جدا، حتى أحيانا في الناس يصلون في صف واحد، وقد بعضهم يبكر والآخر يتأخر. يمكن المتأخر يكون أرقى. أرقى لماذا؟ لأن أكله حلال وهذا غير منظور. ما تتعلم الإخلاص، حسن توجه، اجتهاد في الاتباع، حضور قلب، هذه كلها تؤثر في القبول. إذن عليك أن تجتهد في الدعوة ما دام أن الله فتح، ما دام أن الله فتح عليك، فتح لك بابها، اجتهد فيها. أما هاجس الرياء فتدفعه بالاستعادة، وتدفعه ب أن تنظر ما يعني ما هي القضايا التي تظن أنها رياء. إذا كان مثلا في المسجد الحارة، اذهب إلى المسجد آخر، اذهب إلى قوم لا يعرفونك. إذا كان يعني تجد نفسك نشاط عند الناس ولا تجد، هذا أيضا يمكن أن تعالج نفسك في الداخل. مثلا بعض الناس فعلا قد يصلي يكون نشيطا في أمام الناس، إذا ذهب إلى البيت صل. يعني نوافل، يعني الذي تعمله علانية يعمله سرا، لأن عمل السر أخلص كما هو معلوم. لكن لا تتوقف عن عمل العلانية. لماذا؟ لأن فرائض الإسلام فيها ما هو علن، في فرائض الإسلام ما هو علن، في فرائض الإسلام لابد أن يكون أمام الناس وليس رياء. صلاة الجماعة، الاستمساك بالسنة، الإسبال الثياب، تقصير الثياب، كلها أمور ظاهرية. بل الصدقة التي يمكن أن تكون سرية، الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا هاجس الرياء هذا قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان. فضيلة الشيخ، أرجو أن تبصرونا عن المساهمة في الشركات والبنوك والتي كثر حديث الناس عنها، وخاصة شركة صافولة التي الآن أسهمها مطروحة. أما البنوك الربوية هذه أمر فيها ظاهر، بنك الرياض، بنك الأهلي إلى غيره، هذه بنوك ربوية الأمر فيها ظاهر. لكن الشركات التي أصلها استثماري في أعمال مشروعة مباحة، فالأصل فيها الحلم. وأنا لا أقول هذا من عندي، إنما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يكتب بهذا، وأنا في مثل هذا أعلن لكم أنني مقلد. وفي كثير من القضايا، بل كل ما تسمعونه مني ليس من عندي، وإنما أسمع ما أثق فيه من العلم فأقول في قوله. فالأصل فيها الحلم، إلا من تبين له شيء لم يتبين للناس أو كان في نفسه شيء، فهذا باب التورع فيه واسع. هذا يقول: فضيلة الشيخ، ما هي أخبار الصلح الذي كنت أحد أعضائه في أفغانستان؟ عموما الجهاد الأفغاني حينما ابتدأ لا شك أنه كان انطلاقة انتشت لها الأمة، وأمة الإسلام أمة مجاهدة، وكان طريقا إن شاء الله نحسبه سليما وصحيحا. وكانت الأمة متعطشة حقيقة، يجب أن نعرف هذا، وأن يعرف ولاة الأمور في كل بلد إسلامية مثل هذا، وأن يعرف نفسيات الأمة وتطلعها ومصدر عزها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا أو تراجعوا دينكم. فحينما ظهر الجهاد تطلعت الأمة ورفعت رأسها، وكان طريقا إلى عزها، وكان جهادا في سبيل الله عز وجل. وتحمس العلماء والدعاة والشباب والناس لهذا، وكانت هناك صدى واسعا الحمد لله، ونحسب أنه لا زال كذلك. لكن لا شك أنه حصلت خلافات قديمة ليست جديدة كما تعلمون، واحتكاكات وصراعات، وحصل ما حصل، وفعلا من آخرها هذه الفتنة القريبة، والتي فعلا يعني كنت واحدا ممن ذهبوا. وفعلا يعني كانت فرصة للإنسان إلى أن يطلع عن كتب عن بعض الأحوال والوقائع. والذي يمكن أن يقال في هذا أنه مع الأسف أن الخلافة يعني أولا هو سنة ماضية في البشرية كلها، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. ولكن المهم الذي يجب أن نبحث عنه هو كيف الخروج، ما أقول الخروج من الخلاف، الخروج من آثاره، ولا الخلاف لا يمكن الخروج منه، لابد أن يقع، لكن كيف نتحكم فيه. حينما ننظر في سيرة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، ثارت قضايا فيهم كبرى أوشكت أن تهدد مصير الأمة، قضايا كبرى كبرى جدا، قد يمكن أن تكون فعلا تهدد مصيرها، وقد أحيانا قد تدخل قضايا عقدية. الخلافة اختلفوا فيها ووصل الخلاف فيهم إلى شيء كبير، حتى إنهم من أثناء المناقشات وحينما قال منا أمير ومنكم أمير وقال أنتم الوزراء والأمراء، قال قائل من الأنصار أنتم قتلتم سعد بن معاذ، وصل الحال أو شكوان، قال عمر رضي الله عنه قتله الله، بل قتله الله يعني مات ميتة طبيعية، لكن أراد الله سبحانه وتعالى وقال عمر لأبي بكر تبسط يدك نبايعك، فبسط يده فبايعه فتتالى الناس حتى اتفق الناس. إذن الخلاف يحصل، لكن كيف نحتويه هذا هو المهم، على معنى نحتوي آثاره. اختلفوا في كتابة المصحف، اشتووه وما شقوا، على الرغم من ثقوا أن بعض الناس قد ما كان يرى مثلا رجحان إمامة أبي بكر، ومع هذا سلم وبايع. قد يرى بعض الناس لا يرى رأي عمر في كتابة المصحف، حتى كان من المدورات نصنع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لما اتفق إذن ساروا عليه، وما شق أحد وما بدع وما فسق وما شق وقال هذا شيء لم يفعله هذا بخلاف قضية، قضايا كثيرة. بل الأشد من يعني أوضح من ذلك هذه قضايا كبرى تهم الأمة، مثل سواد العراق أيضا اختلفوا فيه، حتى قال عبد الرحمن انظر أمرا يسع المسلمين كلهم، فنظر عمر إلى ما نظر ثم تبعه الناس، من شقوا عليه وإن كانوا تفاوضوا واختلفوا لكنهم ساروا مع رأي الإمام مثلا، وإن كان بعضهم يعتقد أنه مرجوح، أنه مرجوح، وهذا مهم جدا. يجب أيها الإخوة أن تتنازلوا عن آرائكم ولو كانت في ظنكم راجحة، إذا كان في ذلك جمع الكلمة ما دام أنا في حدود، بل حتى ولو كان حق، نعم أقول ولو كان حق. عائشة رضي الله عنها حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه عن الكعبة ويريها أركانه، وقال إن قومك قد قصر فيهم النفقة فبنوه على غير قواعد إبراهيم، ولولا أنهم حدثاء وعهد بالكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، إذن ترك، وهو حق، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد الفتح، هدم الأصنام وهدمت هذه تركها. قال العلماء وفيه دليل على أن للعالم أن يترك ما هو حقا أو يكتم ما هو حقا في بعض الأمور إذا خشي على العامة فيها، القضية هي خطيرة من سهل. ومن هنا يا إخواني في هذا الباب ومن هذا المنبر لا أقول لكم إلا ما قاله شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله، ومن هنا القضايا العامة التي تمس الأمة أيها الإخوة يجب فعلا أن يكون لنا رأي نصدر عن جهة معينة، جهة موثوقة طبعا لا شك أن تكون محل ثقة. الشيخ حفظه الله أصدر في أول أمر ما أصدر، ثم أصدر بعد ذلك ما أصدر، يجب أن نقف، لا يمكن أن نصل إلى كنا، لا يمكن أبدا أن نصل إلى شيء، وإنما تشقيق تشقيق ثم يصل أمر الاتهامات، ما يمكن إلا أن يكون هنا، لا يمكن. أنا لا أتكلم عن أفغانستان، أتكلم عن اللي هنا، الأفغان فيهم ما فيهم، لكن لماذا ننقله هنا؟ بل والله إن الذي هنا أشد من الذي هناك من حيث نوع النقاش الذي يدور، والله إنه أشد قبل أن أسافر وبعد أن جئت، والله قبل أن أسافر وأنا في مكة كان إخوة من الأفاضل الشباب يتحمسون ويجذرون يتحدثون، ذهبنا هناك ما لمسنا كل ما لمسناه من الطرفين، والله من الطرفين مما استمعنا واجتمعنا وتحدثنا ونقلنا إلى الطرفين ما يدور في الطرف الآخر، وكل نفى ما اتهم به، وإن كان هناك اتهامات قد تكون لها أصل من الصحة. أنا لا لست في مقام التحقيق. وأيضا يجب أن تعلموا حينما يكون هناك مصالحة أو نريد فعل نفع الصلح، لا يجب أن ندقق في النقاش، لا يمكن أن نصل. هذا يترك لجنة الصلح حقيقة. لجنة الصلح هي التي تدقق في القضايا، في القضايا التي يتصالحون عليها. أما حينما نصلح نحن هنا علينا أن لا نغوص، لأن إذا غصنا ما يمكن أن نصل. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والواحد يطول. هذا يقول: كيف أجمع بين إنكار المنكر والدعوة والنصيحة إذا قابلت مجاهرا بالمعاصي؟ هذا لا شك أنه درجات. المجاهر بالمعاصي حقيقة يعني أحيانا قد تطيق وتستطيع أن تنكر بيدك، فهذا لك أن تقول، كما لو كان أخاك الأصغر أو كان تحت إمرتك أو إدارتك أو في مصلحتك في مؤسسة في بيتك في عملك، وأنت تستطيع كما لو كان مدير مدرسة أو مسؤول عن مصلحة أو رئيس مصلحة، هذا قطعا أنه يستطيع أن يزيل، فهذا لا شك أنه يملك. أو كان صاحب وجهة أو كان مسؤول عن حي أو كان له وجهة أو له منزل بحيث يأمر، يستطيع أن يأمر وينهى لما له من جهة ويسمع منه، هذا لا شك أنه له أن ينكر بيده، ينكر بلسانه، وهذا مبذول لكل أحد. المجاهر لابد أن تواجهه وتنبهه، لكن طبعا غالبا المجاهر أحيانا كثير من المعاصي تراها لأول مرة، فالذي تراه لأول مرة لا شك أن حقه أن تلين القول معه. أما لا نعم أنت تراها في الشارع والشارع فلان فلان، لكن ترى كثيرا في معصية واحدة أيضا لا ترى إلا فرد واحد في شارع كذا شارع كذا شارع كذا، عشر منكرات أو أو أو, أو عشر نعم منكر واحد في عشر مواقع، أنت حاسب الموقع على أنه أول مرة رأيته حينما تحدث صاحبه أو الواقع فيه، فتنكره بلفظك ولسانك، وإن كنت ممن ينكر باليد أو يملك ذلك بحكم سلطة أو موقع أو نحو ذلك، فتنكر باليد ولا شك، ولا يسعك إلا هذا، ولا يرتفع عنك ترتفع عنك المسؤولية إلا بهذا. أما إذا كنت تقول ذلك فتنكر باللسان، وهذا لا زال مبذولا ولله الحمد في هذه البلاد ولله الحمد، وإن كان دون ذلك فتنكر بالقلب. هذا سؤال أخير يقول فيه السائل: هل الهداية المذكورة في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هي الهداية من الكفر إلى الإسلام، أم هي الهداية عامة حتى للمسلم أو الفاسق؟ معلوم أن سبب البعث أو في أصلها هي هداية الكفار، لأنها في بعد النبي صلى الله عليه وسلم عاليا إلى خيبر، أعطاه الراية فقال انفذ على رسلك في الأخير، فقال له والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأصبح في هداية الكفار. لكن الذي يبدو والله أعلم أن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأمر أوسع من ذلك، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.